لكن هي نذرت ومنعت شرعا من تنفيذ هذا النذر. ها؟ لا كلام الصيام والكفارة. ها؟ مستثنات. على كل حال وش هي؟ فين بقى؟ إلى أن يكون واجبا. والهدف، وش الهدف الشرعي من إيجاب هذه العبادة؟ هو إذا وفى. لا، الحديث الفيصل في هذا: من نذر أن يطع الله فلا يطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا مو بنذر طاعة فيؤمر ولا أمر معصية فينهى عنه، فيكون من باب يبقى على الإباحة. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، خلاص. معروف. شفاء ولا ما شفاء؟ يجد من يأكل. يقول: أنا حاليا أعمل في شركة أجنبية، والمسؤولون عن الشركة مسلمون أو غير مسلمين، الذين يتولون أمرك ونهيك، ولهم سلطان عليك، هل هم مسلمون أم كفار؟ ولن يجعل الله للكافرين والمؤمنين سبيلا. ينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور. يقول: على كل حال، عملهم صناعات معدات كهربائية، ولا شبهة من ناحية مجال عملهم. مسألة هي أن الشركة تعطي موظفيها فرصة لشراء أسهم في الشركة بسعر مخفض، وأسهم الشركة مطروحة في بورصة باريس ظلمات. الله المستعان. الله يعفو ويسامح. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لا، معروف التداخل، التداخل معروف. يعني لو دخلت الصلاة مقامة صلي راتبة المسجد سنت تحية المسجد، الصلاة أكثر أعظم مستكثر منه، وعني على نفسك بكثرة الصلاة.